أنفسهم وأموالهم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو Yeah.

Yeah.

من الله إلا Thank you.

وما عليك يا حاج. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى المؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكل وهو صدق الله.